ما زلنا مع هذا العلم الجليل مختار الحديث وقواعد التحديث. انتهى الكلام بنا الأسبوع الماضي في الكلام على السنة كما اختتمها المحدث العلامة القاسمي الشامي بتعريف السنة عند العلماء، وهو يتعرض إلى الكلام على قول الصاحب من السنة كذا ومرنا بكذا نهينا عن كذا. فقلنا بأن السنة لها تعاريف مختلفة عند أهل كل فن، فأصحاب العقائد يرون أن السنة مقابل البدعة من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، وأن السنة عند أهل الأصول أنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، لأنهم يبحثون عن الأحكام لا يهتمون اهتماما كليا بأمور النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية أو الصفات الخلقية أو الخلقية غير ما إلا ما كانت تمس الأحكام من حلال وحرام. وعند أهل الفقه يرون أن السنة هي ما كانت مقابلة للفرض أو الواجب، التي يعبر عنها أهل الأصول هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويقسمونها إلى سنن رواتب وإلى سنن مستحبات وأيضا إلى سنن مطلقة. وأخيرا عند أهل الحديث وهو الباب الذي نقصده وهو البحث الذي نبحث فيه، ألا وهو السنة عند أهل الحديث كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لذلك ترى الذين صنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن سنن أبي داود هي التي اهتمت اهتماما كاملا وانصب اهتمام المصنف رحمه الله على أحاديث الأحكام. لكن البخاري ومسلم وغيره من السنن إن وجدت أنهم يهتمون بكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفات خلقية أو صفات خلقية، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يجلس. ثم انتقل المصنف إلى المقصد 46 في الكلام على الخبر المتواتر والخبر الأحاد. لا بد من نبدأ الكلام على الخبر المتواتر لا يمس مصطلح الحديث. مصطلح الحديث لا ينشغل بالكلام على الخبر المتواتر. لما؟ ثم هو الأحاد صحيح أيضا، لو لا تتعجل وتتدبر يكون أولى. لما؟ نعم، هو البحث بالقبول والرد، البحث بالقبول والرد، وهذا بالإطلاق الحديث المتواتر لا بحث فيه. عامة هم يقدمون ذلك، ولذلك نسير معهم بإيجاز، وهو يفرق بين الخبر المتواتر والخبر الأحاد. وعندنا في الخبر الأحاد مباحث مهمة جليلة لابد أن نتكلم عنها. أما الحديث أو الخبر المتواتر هو الذي نقله جمع يستحيل تواصلهم على الكذب، هو الحديث الذي نقله يعني عن جمع يستحيل تواصلهم على الكذب. وقد وصلنا القول في ذلك في قواعد في المقدمة ابن الصلاح فليرجع له، لأنه ليس من بحث مصطلح الحديث كما بينا. وأما الخبر أو الخبر الأحاد هو ما كان دون المتواتر، خبر الأحاد هو ما كان دون المتواتر، لكنه يبين لنا أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، قسم لفظي وقسم معنوي. والمتواتر المعنوي كثير والمتواتر اللفظي قليل، لا كما زعم أنه كثير، لا، ويقول له أمثلة كثيرة وهذه يعني فيها مرحب عليه، لا، الأحاديث المتواترة لفظيا قليلة جدا ليست بكثير، أما الأحاديث المتواترة معنويا هي الكثير. وذكر من هذه الأمثلة من كذب عليها متعمدا وهو نحو 200، وأيضا حديث الحوض وحديث النسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة كلها متواتر لفظا، والمتواتر معنى كثيرة جدا بحثها ابن القيم فليرجع إلى ذلك. أما بالنسبة للخبر الأحاد وهو المهم في بابنا هذا، ألا وهو الكلام على الخبر الأحاد، وهل الخبر الأحاد يوجب العمل به، وهل هو يفيد العلم أم يفيد الظن، هذه المباحث التي تتعلق به خبر الأحاد. وإذا قلنا لأن طبع الأحد حجة، فلابد أن نقول هذه المسألة على العموم، هل حجة في الأحكام والعقائد أم في الأحكام فقط؟ لأن أيضا نبحث لابد أن نتعرض له في الكلام على خبر الواحد أو خبر الأحد. الخبر لغة معنى النبأ، الخبر معنى النبأ، قدرته بشأن نبأته به، الخبر معنى النبأ لغة. وأما في الاصطلاح فهناك خلاف كثير بين العلماء، لكن أوجز التعريفات الصحيحة لذلك هو الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. الخبر هو الذي يدخله الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، خلافا للإنشاء، لأن الإنشاء هو الذي يكون فيه الحظ أو المنع، يعني الأمر أو النهي، طلب بشيء، هذا بمعنى هذا الإنشاء. أما الخبر هو كلام يدخله الكذب، يدخله الكذب أو يدخله الصدق، هذا المعنى الخبر. والأحاد طبعا خبر الأحاد هو ما لم يبلغ حد التوافق، خبر الأحاد ما لم يبلغ حد التوافق. وقال الحديث قسموا الأحاد إلى أقسام، منها خبر الأحاد الفرد وهو الغريب والعزيز الذي فيه طبقة من طبقات الإسناد فيه اثنان، وأيضا المشهور الذي لم يبلغ حد التوافق. المشهور فيه كثرة لكنه لم يبلغ حد التوافق، والكل أحد، والكل أحد، فخبر الأحد هو الذي لم يصل إلى حد التوافق. خبر الأحد اهتم به العلماء كثيرا، لما؟ لأن السنة بأسرها إن لم تكن، يعني إن لم نقل كل السنة خبر أحد فغالب السنة أحد، لذلك بحث قبول خبر الأحاد وحجية خبر الأحاد بحث مهم جدا جدا جدا. لما؟ لأن ممكن خبر الأحاد سيهدم السنة بمرة، يبقى إذن الذي ينكر خبر الأحاد هذا خبيث، لأنه يريد وراء الأكمة أن يهدم لنا السنة سبيلا صلى الله عليه وسلم، وهو ينكر أو يرفض حجية خبر الأحاد. فلذلك نحن نبحث الآن خبر الأحاد، على أولا حجية خبر الأحاد، ثم بعد ذلك الشبهات التي حول حجية خبر الأحاد والطوائف الذين ردت ذلك، ثم الكلام على ما يفيده خبر الأحاد. إن اتفع المطار سنتكلم في هذا المبحث الآن، وإلا سنرجع حتى نتكلم على التعريف. أقول بالنسبة للعلماء الذين قالوا بأن خبر الأحاد حجة ولم يقولون وجوب التعبد به، هذا عقلا وشرعا لا بد من التعبد به، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله تعالى قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويكلمهم تسليما، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتعبد به واجب، لكن هل نقول هو حجة ويلزم أو مستحب؟ هذا الخلاف بين العلماء، يعني حتى التعبد به أم هو واجب؟ نقول إذا كان حجة فيجب التعبد به والعمل به. خبر الأحاد جمهور أهل العلم من السلف والخلف قالوا بأنه يجب العمل به، خبر الأحاد يوجب العمل، فإذا جاءك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترده بحال، بل لا تتوقف فيه بحال، إن جاءك وجب عليك العمل به، كما قال الشافعي، يعني أجمع المسلمون ممن علم. ولذلك الإمام الشافعي نقل عنه أنه قال لو كنت أو لو زعمت أو زعم أحد أن من السلف والخلف أجمع أو كل ما من رأيته من أهل العلم أجمع على أن خبر الأحاد حجة يعمل به لكان الإجماع صحيح، وكما سنبين أنه من أدلة القول على أن العمل بالحديث الأحاد بالإجماع. وأيضا يعني نقل عن الشافعي كلام من ذهب أنه لو ثبت الحديث عند أحد لابد أن يعمل به ويضرب عرض الحرج بقول أي أحد قال فهذا القول كائنا من كان. أجمع المسلمون على ذلك أنه من ثبتت عنده سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب العمل به دون الرجوع لأحد بحال. فخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به أو يلزم العمل. فأقول الأدلة عند جمهور أهل العلم الذين قالوا بأنه حجة من الكتاب ومن السنة بل ومن الإجماع والعقل. من الكتاب قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، هذا دليل لأهل السنة والجماعة الذين قالوا حجية خبر الآحاد. وجه الدلالة من هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة طائفة. الطائفة لغة تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، وإن كان الأغرب أنها تقع على الاثنين وعلى الثلاثة، لكن قلنا بأنها لو بلغت حتى التسعة على ما حدده أهل المصطلح أنه ما زال في حيز الآحاد، ما زال في حيز الآحاد. فقالوا إذا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فقالوا هنا لابد أن يحذر المرء من الخبر الذي أتى، والخبر الذي سيأتي سيأتي من الواحد أو من الاثنين أو من الثلاثة، فيجب هنا أن يحذر هذا الخبر، أن يمتنع عن شيء يضره في دينه أو في أخرى. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الخبر إذا جاء من الواحد أو من الاثنين فلا بد من قبوله ولا بد من الحذر إذا كان الحديث على التحذير، يعني لا بد العمل به. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها أهل السنة والجماعة عموم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على قبول خبر الواحد. كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ نعم، أهل الذكر يعني تشمل الفرد أو تشمل الجماعة؟ بقي تفصيل آخر. جيد، تمام جيد، لكن بقي تفصيل آخر. الآية التوجيه سيرد علينا ما يرد، لو عرفتم الإيراد فتمنعوا الإيراد بإيش؟ بالبحث الآخر. جيد، هي نفس الإجابة، لكن أنا أقول إيش اللي ممكن يرد. أي عام يرد خصوص أهل الذكر يلزم أن يدور على كل أهل الذكر العلماء في عصر، لكن لو سأل لا نفس ينطبع نفس كلام الإخوة جميعا وكلام جيد. هو أنا أقول أصلا يرد علينا أنه لو قال بالنسبة للمقلد، ما المقلد ما عنده إلا ذلك، يعني بالنسبة للمقلد لا تكون دليلا. مش فاهمين المقلد ده يفهم خبر ولا غير خبر؟ المقلد لابد ان هو يريد ايش؟ حلال حرام. فلا يساعدنا ان نستدل بهذه الآية، مش مفهوم. مفهومة مهدي؟ لا، انا اقول الان حتى المقلد لا يعلم، والمجتهد في أوقاته لا يعلم. ولذلك العلماء لما قالوا لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهد إلا إذا ضاق عليه الوقت ولم يستطع البحث، فهو هنا لا يعلم. كالفقيه الذي لا يعلم كيف يصح الحديث أو ضعيفه، إيش هيفعل؟ أنت ما رأيت إن يعني كان الشيخ ابن عثيمين يرجع إلى الألوان في السعودية رحمة الله عليه تمام، ويسأله عن صح حديث أو ضعف، وأيضا يسأل هل الأذان صح هذا حديث أم ضعف. فدي رجوعه من أهل العلم لأهل العلم. هو عامة الذي يرد أن المقلد لا تساعدنا الآية في الاستدلال على أن قبر واحد يقبل. ليش؟ لأن المقلد لا يبحث عن قبر واحد أو قبر اثنين أو قبر أحد. المقلد يبحث على أن أعمل أو لا أعمل، حلال أم حرام، يعني يريد الفتوى ولا يريد الخبر. لكن المجتهد المجتهد يريد الخبر. يبقى هنا الآية تساعدنا في شق آخر، الآية عامة. ولذلك أنا لما تفضلت ده قلت الاستدلال بعموم الآية على أن الآية هتشمل المقلد وتشمل المجتهد، أما المقلد فيخرج لأنه لا يبحث عن الخبر. فاهمين؟ الحمد لله. مش فاهمين؟ فاهمين؟ طيب. وأما المجتهد فيبحث عن إيش؟ عن الخبر. لو مجتهد سأل مجتهد وقال له مسألة رضاع الكبير ايش فيها؟ تقول الرضاع الكبير لا تحرك، هل المشاهد تسمع الكلام ويضرب ويقول جزاك الله خيرا تعمل بذلك؟ ولا تيمحص النظر ويقول وليمه وحديث سالم مولى حذيفه ويتناقش معه ويسمع الخبر ويسمع الدليل؟ انت حتى طالب العلم لما يجلس مجلس العلم بعدما تدرب على ان يطلب فقط، هو مش لم يجلس تبركا، جالس لايش؟ ليطلب العلم. فهل هتمر عليه مساله دون ان هو يبحث عن دليلها؟ ولو استحنا الشيخ الذي يتكلم بمثال من دون الدليل لابد ان هو هيقعد بورقه حياء وادب ويقول لو سمحت يا شيخ لو اشكل عليا مساله كذا، اين الدليل على هذه المساله؟ طالب العلم ما يستطيع يمشي من غير ايه؟ من غير سلاح. فيقعد بقى فالمجتهد كذلك. فهنا اذا قلنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يبقى اذا المجتهد سيسال مجتهدا واحد فقط لا، وتسال عن الخبر، فالمجتهد سيعطيه الخبر فيقبل هذا الخبر ويعمل به. فهذا يكون وجه دلالة من هذه الآية لأنها دلالة على أن الخبر الواحد يعمل به ويلزم العمل به. أيضا من ذلك آية هي أوجه الآيات أو أوجه الاستدلالات بهذه الآية عند الجمهور, وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق يدل على 20 أو 30 لكن لا يزيد عن ذلك. فإن جاءكم 20 أو 30 فاسق إيش فاسق واحد صحيح ولا لا؟ فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا وجه الدلالة من الآية المفهوم لا المنطوق. المنطوق عندنا حكم أن الفاسق إذا جاء بخبر إيش نقول له؟ ارجع حتى نتبين هذا صحيح لا. طب لو جاء العادل العدل لو جاء العدل بالمفهوم تقبل ويتتبين, فدي فيها دلالة بنص قرآني قاطع على أنه إذا جاءك العبد الواحد وأنت تعلم أنه ثقة وجب عليك أن تأخذ بإيش تخبره, يبقى لا تتبين يعني تأخذ بخبره. وطبعا تطبيقا عمليا حديث الصياح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه العربي وقال إن السلام رأيته بها قال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله قال نعم, فأمر الناس بالصياح. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الآية ظاهرة جدا في الاستدلال على أن خبر الأحاد حجة. إذا هذه الدلالة من الكتاب. أما الدلالة من السنة فالحديث كثيرة جدا منها فعل السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الحج أميرا يأمرهم بالمناسك ويعلمهم المناسك, والحج ركن رئيسي من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أن له أركان خمسة كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ذكر منها حج بيت الله الحرام. فالحج ركن رئيسي من الإسلام, ولا بد من ان ياتي المرء بهذه العباده على وفق ما شرع الله جل في علاه. فكيف تعلم الناس الذين دخلوا في الاسلام مستجدين في الاسلام ليتعبد لها هذه العباده؟ الله جل وعلا امر نبيه ان يبعث ابا بكر اميرا على الحج يعلم الناس مناسك الحج, والناس جميعا وقفوا وقالوا لابي بكر يا ابا بكر ائتنا بتسعه معك حتى تبلغ العشره فناخذ منك هذا القول انه من المسلم فنقبل خبرك ونعمل به. حدث ذلك ما حدث, كلهم قبل من؟ قبل كلام أبي بكر. وأيضا في نفس الواقع النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا أرضف في عليه إلى أبي بكر في الحج فطرق في الناس ألا يحج بالبيت كافر ولا يطوف بالبيت إيش؟ عريا. وقال هذا الحكم والكل انطاع إلى حكم الذي الحكم الذي نقله عليه أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفيها دلالة واضحة أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن خبر الواحد حج على المسلمين أن يأخذوا به. والأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب. عمر الخطاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا. يعني إيه جابيا؟ يجوب جواب أثار, يجوب شمال الأرض وشرقها طبعا عشان تبحث عن الأراضي التي لابد يستقر فيها المسلمون فيؤسسون الدولة الإسلامية. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا فكان نعم تاعيا قاضيا يأخذ الزكاة, فكان يستجلب الزكاة. والحديث مشهور في الصحيح عندما قال بعثني إلى طالب, فجاء عمر الخطاب بعدما أتى بالزكاة فاشتكى من ثلاثة من هم؟ اشتكى من ثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله تعرف اثنين هات خالد بن الوليد العباس الثاني ثالث بقى لان هو اشتكى من خالد واشتكى من العباس عن ابن سلم ابن جميل والثلاثه ابن سلم اجاب عن اثنين وما اجاب عن الثالث بل ذم في الثالث. اما خالد قال اما خالد فانكم تظلمون خالد حبس ادواره واعتذر يعني جعلها وقفا او قررت عليها الزكاه هذا تفصيل اخر. واما العباس قال اما العباس ما عند عمر ان العم ثم الاب ثم بين انه استسلف بروايه اخرى استلف عن الاستاذ لكن نفس المساله اللي هي دفع عن السلم على العباس انه استسلف منه زكاه سنتين. الروايه الصحيحه انه قال انا عند ان العم ثم الاب فدفع الزكاه وعليه مثله. دفعنا ودفع منه هذه الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن جميل فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان كذا، يعني كان قصيرا فأغناه الله جل في علاه، فما كان له أن يمنع الزكاة. الغرض المقصود والشاهد بعث من عمر ليأتي بإيش؟ بالزكاة. فأتى عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: رفضوني لأني كنت وحيدا عنده وما أحد أعطاني الزكاة. فقال ده شكاياته من الثلاثة تدل على أن الكل أعطاه الزكاة وقبل، والثلاثة لم يرفضوه ولم يردوه على أنه أحد على أنه واحد، فقبلوه على ذلك وأعطوه الزكاة. نعم. هذا ليس الإشكال، حتى لو كان رسول رسول الله ما هو واحد. لا لا لا، انت يعني اضبط المساله. جزاك الله خيرا، برضو ايضا نبهت على مساله لابد ان نمر عليها لكن ليس وقتها. المهم من غير ما نرد عليها، هم الذين رفضوا الاحاد انقسموا الى قسمين: قسم رفضوه مطلقا حتى لو كان مرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم قالوا لا لابد من قراءه محتفه تعضد هذا الحديث حتى نقبله، فيكون هذه من القراءه المحتفه التي تتكلم عنها. ومع ذلك نحن نعري هذه المساله، نريد الاطلاق، لان الاصل في الاحكام ايش؟ العموم. ما في، حتى لو قلت قرآن ما في قرآن، هو في الصحابة أنفسهم قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينها. فالمسألة واضحة جدا. إذا مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثيل ذلك كثير في الشرع. معاذ بن جبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا إلى اليمن يدعوهم إلى قضية الكون بأسره، إلى قضية التوحيد، ثم مع ذلك قال: فإنهم وحدوا، يعني عبدوا الله، فأعلمهم أن الله ففرض عليهم الصلوات خمس، ثم قال: فرض عليهم الزكاة، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا بعث علي بن أبي طالب، بعث علي قاضيا على أهل اليمن، وبعث أبا موسى بعد ذلك. فكل هذه البعوث كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة جدا على أن خبر الآحاد كان محمولا به، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك بعوث النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر، هذه ملوك الغرب والشرق، بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد برساله وقبلت عندهم، فدلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس حتى يقبلون بان خبر الواحد لابد ان يكون حجه، ولا بد ان يرجم، ولا بد ان يعمل الانسان به اذا وقف هذا الخبر. هذا بالنسبه للكتاب. اما بالنسبه للكتاب والسنه، اما بالنسبه للاجماع فأجمعت كلمة الصحابة، وأجمع الصحابة أجمعين على أجمع الصحابة بأثرين على أن خبر الواحد حجة، وفيها دلالات واضحة جدا بوقائع كثيرة في السنة تثبت ذلك أنه هو المعمول عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الجدة، الجدة تأخذ نصف الميراث بشرطين، بثلاثة شروط، لا بشرطين، استغفر الله، الجدة تأخذ النصف بثلاثة شروط. ها؟ ما تأخذ النصف؟ الجدة إيش تأخذ؟ ولا شيء. أيوة، الجدة تأخذ الثلث، صحيح؟ أبو بكر ما كان يعلم ذلك. ولما جاءت الجدة تشتكي لأبي بكر: تريد ميراثي؟ تريد إيه؟ أريد ورثي. فقال لها: لا أعلم لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، انتظر حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فسأل عن الجدة، فقام المغيرة بن شعبة فقال: عندي فيها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. فأخذ به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن في باقي الحديث أنه طلب معه آخر، فجاء محمد بن مسلمة أيضا فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فأقر أبو بكر رضي الله عنه ذلك وأعطاها السدس. دلالة على الخبر الواحد معمول به، ولا تقول يعني لا أحد يقول لي أبو بكر طلب الثاني، ما طلب الثاني إلا تثبتا، وإلا حتى الثاني والثالث فهو خبر أحد، فهو أيضا خبر أحد. يعني في النهاية حتى لو تنزلنا معكم وأنه خبر طلب في الخبر من يثبت له الخبر عنده، فهذا أيضا لم يخرج عن حيز الأحد، وإن كان كما قلنا هو يعني ينوه به من يقول بأن لابد من القرائن حتى يقبل قبل الأحد، وهذا عاري يعني لا تنفعه عليك بالتدليل، لا سيما وعندنا الدليل الأعلى يؤكد ذلك. عمر بن الخطاب لما دارت امرأة خطأ فقتلت الجنين فما كان يعلم فيه دية، فسأل عن الدية فقام حمل بن النابغة، وحمل بن النابغة هذا الذي كان يعني واقعا في هذه القصة بالضبط، لأنه كان تزوج امرأتين، فمن شدة الغيرة امرأة كانت حامل مع امرأة فغارت الأولى على الثانية فضربتها بجريد فأسقطت جنينها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنين في الجنين غر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغر على من؟ على العاقلة، هموت كده. طيب، والحديث له قصة مشهورة حتى على أن استرجع أن السلام لا يتكلف، لكن جاء به وجاء موافقا فقط للكلام عندما قال شرط الله أوثق. طيب هذا سجع غير متكلف، لكن حمل بن النبغة أتى بسجع رفضه العلماء لرفض السلام له. كثرت نفسه كده من فأشل. فأبطلنا أبطلنا أبو داود. نعم، نخليها بحث عليكم لأأتيكم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تأتوني بالسجن. جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من إخوان الكهنة، معناته بالكلام اللطيف، لكن هو هذا الكلام اللطيف لا تبيه دفع به حكم الشرع، لأن الشرع جعل في الجنين غرة، لكن هو بيّن بقى أن هو الذي لم يستهل طارقا كيف يجعل الجلد له، فهو أصلا لم يستهل طارقا، لم يخرج الحياة، فكيف يبلغنا من ذلك؟ فأتى بسجع فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهنة ربا وربعا وزجرا له كيف يعارض الحكم بما يلوذ الكلام فيؤثر على السامعين. الغرض المقصود حمد بن نبغة هو الذي وقع في هذه القصة، فقام عمر بن الخطاب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غر، فأخذ ابن عمر بقول حمد وحده وجعل في الجنين غر، في دلالة واضحة جدا على أن عمر بن الخطاب أيضا يرى أن الخبر الواحد يعمل به. عمر له أكثر من وقعة، الوقعة الثانية أيضا في المجوس، جهز الجيوش ليقاتل المجوس ولم يقبل منهم الجزية، فقال له عبد الرحمن بن عوف إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من مجوس هذا الجزية، فقبل كلام عبد الرحمن بن عوف وعمل به. وأيضا في خبر آخر في مسألة إيش، موقعة عريبة جدا للأطباء يعرفونها، يا طبيب يا دكتور تيمم، لا يا دكتور ده تيمم مهلكة لينا، انت كده بتنقذنا، احنا عايزين ما يعضدنا الآن، ها ها بإيش فالطعوم طعوم عمال مش عبد الرحمن، هو أيضا عبد الرحمن بن عوف هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الطعوم في مكان فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف، فهذه دلالة واضحة جدا أنه عمل بخبر بخبر الواحد. وأيضا عمر بن الخطاب كان لا يعطي الإرث لزوجة دية الزوج، يعني الزوج إذا قتل فله دية، فإن كان خطأ أو إن كان عمدا فله الدية، أما بالنسبة للعمد فلابد من القصاص القوض أو الدية. نعم، العفو يبقى العفو الدية والعفو مجانا، أما إذا كان القتل خطأ ليس له إلا الدية، وهي على حالتين، إن كان شبه عمد وهو خطأ أيضا فإذا فيها التغليظ، وإن كان خطأ محضا ففيها التخفيف. وين أنتم؟ ما سمعتوش عمد الأحكام؟ دية الغرض المقصود. فالدية هذه كان عمر الخطاب لا يعطي الإلفة لزوجة القتيل، حتى جاءه بن سفيان الكلابة فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجة الرجل من ديته، فأخذ به وهو واحد وأعطى الدية وورث المرأة من دية زوجها، فهذه فيها دلالات واضحة جدا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم يقبلون خبر الواحد. أيضا فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المرأة التي مات عنها زوجها، وأتاها خبر الموت وهي في مأت البيت، هل لها السكنة أم ليس لها السكنة، هل تمكث وتنتظر العدة ولا تخرج أم لا، ما كان يعرف الحكم حتى جاءته فريعة بنت مالك فقالت له ذلك، قالت مات زوجي وكنت عند ما كان له سكن، هو كان كأنه سكن عند أهلها، فأمرها أرادت أن تخرج فأمرها أن تمكث في البيت الذي جاء فيه خبر زوجها، ثم بعد ذلك تخرج بعد 4 أشهر و10، فقبل عثمان قبر هذه المرأة وعمل به كقبر واحد، بل قبر امرأة وعمل به حتى يستدل به العلماء على أن قبر الواحد يعمل به. وهذه كما قلنا دلالة واضحة جدا على إجماع الصحابة، لأنه لو كان تمت إنكار لأنكروا، وما من أحد أنكر، هذا كان في محافل الصحابة وكلهم يقرون بذلك على أن قبر الواحد يعمل به. أيضا إذا قلنا بأن العقل دلالة عقلية، فالدلالة العقلية تقبل ذلك ولا ترده، لأننا أمرنا شرعا أن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان غالب الظن أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا بأن الوصول إلى المتواتر يتعذب جدا، بل هو إن لم يكن من المستحيل فهو قريب من المستحيل أن تكون الأخبار كلها التي تتعلق بالأحكام أن تأتينا بالمتواتر. لذلك قلنا لا بد من قبول خبر الرواية والعمل به والتعب به، وإلا ضاعت عنا علاجات كثيرة جدا. وهذا ايضا خبر تحويل القبلة، هذا من جمع كبير، احسنت جزاك الله عنا خير. ايضا من الاخبار اللي بتدل على ذلك من جمع من الصحابة حديث ابن عمر رضي الله عنه اهل قباء كانوا يستقبلون بيت المقدس، فجاء الطارق فقال انزل على النبي صلى الله عليه وسلم على تحويل القبلة، وقرأ قد نرى تقلب وجهك في السماء حتى علموا ان الله جل وعلا امرهم بالتوجه الى الكعبة المشرفة، فاستداروا بخبر ايش ما خرج متفقيا عن الصلاة وقال له ائتنا بواحد معك أو باثنين أو بثلاثة، لا قبله. نعم الإشكالات ستأتي، بس هات الإشكال اللي عندك. طبعا هذا ضعيف، لكن احنا سنأتي كل هذه الإشكالات لأن هم عندهم إشكالات أقوى من هذا. الذين قالوا بعدم قبول خبر الواحد عندهم إشكالات أقوى من هذا، يعني هذا هيعتريه ما يعتريه ونرد بسهولة، لكن عندهم إشكالات قوية سنتردها الآن. الغرض المقصود عقلا لابد ان نقبل خبر الواحد، هذه ادله العلماء كان خبر الواحد حجه، واذا قلنا حجه فهو على العموم، اذا كان حجه فهو حجه على حجه في الاحكام وحجه في العقائد، وهذا رد على اهل البدع لانهم ارادوا ان يبطلوا لنا عقيدتنا في ربنا جل في علاه، فاتوا بان الاحاديث الكثيره التي تتكلم عن صفات الله جل في علاه ردوها بانها احاد، بل هناك احاديث تمس عقائد مربوطة في القلوب منقوشة في القلوب ما جاءت إلا بالأحاديث الأحاد، منها عذاب القبر، منها عذاب القبر، وعذاب القبر عند أهل السنة والجماعة الكل متفق عليه، يقولون بأن هم يقبلونه ويدينون الله بعذاب القبر، ومع ذلك ما ثبت إلا بالأحاديث الأحاد، فلا يكون حج عليهم ذلك. أيضا أشراط الساعة، كثير من أشراط الساعة التي يؤمن بها الناس، لكن هنا جاء الخلاف لأنهم ردوا كثير من أشراط الساعة، كالذين ردوا نزول عيسى وردوا وجود المهدي، ردوه وردوه حتى ببجاحة بتبجع على البخاري وغير أو على المحدثين غير البخاري ومسلم، منهم من يقول لا أقبل إلا كلام البخاري، إذا قلت لا أقبل إلا كلام البخاري هدمت السنة بأسرها. فردوا كثير من أشراط الساعة، لكنهم في مسألة في كثير أيضا من أشراط الساعة قبلوه، وأيضا في مسألة عذاب القبر ونعيم القبر قبلوا هذا المعتقد، وهو ما أتى إلا من الأحاديث الأحاد. هذه أدلة القوم الذين قالوا بحجية خبر الأحاد، ونحن ندين الله بذلك. هناك بعض الطوائف قالوا بأن خبر الأحاد ليس بحجة، ولا نلتزم العمل إذا سمعنا هذا القائل، إذا أنا هذا الخبر ليس بواجب علينا العمل بمقتضاه، وهؤلاء لهم أدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال حديث الأحاد أقوى ما يصل إليه هو أنه ظن، صحيح ولا لا، ولا هو قطعي، هذا البحث الآخر، لكن هو الراجح عند الجماهير أنه ظن. فهم قالوا قد قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن أكذب الحديث، فلذلك قالوا لا يقوى قبل أحد أنه ظن. وأيضا استدلوا من الكتاب بقول الله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، والعلم هو اليقين القطع، وأما الظن لا يصل إلى العلم، فإن كان ظنا فهو لا يصل إلى العلم فلا نأخذ به، هذا من الكتاب عندهم. ومن السنة قالوا عندنا من السنة كثير، فاستدلوا بها أولا من فعل النبي، ثم من فعل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من فعل النبي قصة مشهورة جدا في الصلاة، ألا وهي ذي يدين، ذي يدين عندما قصة ذي يدين عندما صلى الله عليه وسلم به ركعتين كما حديث أبي هريرة صحيح، ثم سلم، فأما سلم من سلم أخذ على يده وكأنه يأخذ بالحياة مهتما مهتما، فقال ذو اليدين السرعة، طبعا السرعان خرجوا من المسجد قالوا قصر الصلاة الحمد لله، فقالوا هذا السرعان من المسجد، أما ذو اليدين فقام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصر الصلاة أم كانت يا رسول الله، فلم يأخذ بقوله، ولو كان خبر الواحد حجة لأخذ بقوله واستدار وأتم الصلاة، ما أخذ بقوله، والدلاء على ذلك أنه إيش قال، قال أصدق ذو اليدين، وهذه دلالة واضحة جدا على أن السلام لم يقبل خبر الواحد، تهيأوا للرد، لن أرد، تهيأوا للرد، هذا أول دليل عندهم كأن خبر الواحد ليس الحج. الدليل الثاني لأن قبل واحد ليس بحجة هو فعل أبي بكر الذي نستدل به أنه لما قام المغيرة بن شعبة قال أو محمد بن مسلمة قال أعطاها من السلم السدس قال أتني بواحد أو أتني بمن يشهد لك فقام المغيرة فقال أنا أشهد لك. وأيضا عمر بن الخطاب في قصة مشهورة جدا قصة الاستئذان عندما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر، عمر كان يريد أبا موسى الأشعري فجاء فأتاه فاستأذن أول مرة فلم يرد عليه فاستأذن الثانية فلم يرد عليه فاستأذن الثالثة فلم يرد عليه فمشى أبو موسى فلما يعني خرج عمر بن الخطاب قال أين أبو موسى فقال فقالوا استأذن ثم ذهب فقال أتوني به فأتوا به فاتأت فرأيت خوفا وهلعا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سأله لما رحل قال سمعت أصلا يقول كذا وكذا فأخذ بتلابيب وهذه مشكلة ثانية أخذ بتلابيب يعني لا بقول واحد أمن حاس قال ائتني بمن يشهد لك ذلك على ما تقول فذهب مفزوعا إلى الأنصار فأبي بن كعب يعني تضايق جدا أهل الأنصار مما فعل عمر بن الخطاب بصاحب جليل كأبي موسى الأشعري فقال والله لا نبعث معك إلا أتغرم فبعثوا بأبي سعيد الخضري مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قالوا دلالة واضحة جدا على أن خبر الأحاد لا يعرف إلا بالتوثيق وبالفرائض المحتمل واستدلوا على ذلك أيضا بأن علي بن أبي طالب كان إذا حدثه أحد يجعله يخطئ قال إلا أبا بكر فقد حدثني وقد صدقني وكان يقول منه قالوا إذا أبو بكر حلى إن أبا بكر حلى قط عنده وأما البقية كان لابد أن يقسم أمامه حتى يقبل خبره أيضا من ذلك رد عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ابن عمر وهو خبر الأحاد ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه كتبتم رد عليكم أنت علي ضبط الكتاب موجود فقال فلما رأى ذلك ابن عمر رفعه للنسل ابن الميت لعذب ببكاء أهلي عليه فقالت عائشة رضي الله عنها ما كذب ابن عمر وما كان له عن يمين لكنه وهم ولم تقبل خبر وردت وإن قبول خبر واحد أيضا لم تقبل خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال الشؤم في ثلاث المرأة والدار وإيش والدابة فقالت وهم ابن عمر ثم أتت بالحديث أن أهل الجاهلية كانوا يقولون الشؤم في ثلاث وعندك الأدلة 17 استدراكات من عائشة على الصحابة رضي الله عليهم ففيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الواحد يعمل به ولا يعمل به عندهم وأيضا رد عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس وهي الراوية هي الوحيدة التي روت حديث من الدجال حديث الطويل حفظته من عند المرورات لكنه لم يقبل خبره ولما قالت ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم السكنة ولا النفقة فقال لا نقبل خبرها لما لأنه قال لا نأخذ أحكامنا من امرأة لا ندري ثبت في عقلها أم لم يثبت لأن المرأة ناقصة العقل والدين فلذلك قال يا لا تحفظ فرد خبرها فدلالة واضحة جدا على أن خبر الواحد لا يقبل ليس بحجة عندهم وهذه جيوش من الأدلة فكيف الرد عليها يا أحباب أولا أنتم توافقون معي على أن خبر الأحد حجة طيب الآن لابد أن تصارعوا من يصارعه طالب العلم ما قد فكتوه في الأيدي لابد أن تسلم أدلته من المعارضة وقد سلمت لكن لابد أن يأتي بكل الأدلة تدل بها القوم فينظر إيش اللي عنده الأول طلعوا الدليل الأول الآية ها وإن الظن لا يغني من حق شيء كيف تردون على هذا تدبروا يا أهل الحديث ولا نعم فقهاء المحدثين ولا نعم المحدث الفقيه ها إن الظن لا يغني من الحق شيء نعم شيخ نقول ما أتى به هذا هو حق نعم هو خلاص أنت أتيت بها المقصود بالظن هنا إيش عندنا ظن ظنان الظن الأول الراجح والثاني المرجوع فتكون الآية إيش الظن المرجوع لا الظن الراجح ونحن متاحتنا وتنازعنا في الكلام على الظن الرابع لا الظن المرجوح. طب الآية الثانية لا تقف ما ليس لك به علم، هذه مهمة جدا. هذا هو جيد، أنت نتجت على من واليه وهذا جيد، لكن أفصح أكثر. لا لا نفس الكلام. طبعا أقول العلم، العلم يتفاوت درجات. لا نقول خبر الأحد علم، هذا هو، لكن احنا نريد ان نبين انه قولنا تعالى تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقول على الله الا ما تعلم، نقول قد علمنا ذلك بخبر الثقة الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا دل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. فاذا العلم يتفاوت، هناك علم يصل للقطعيات، وعلم ايضا درجات الاولى هي الظنيات، مفهوم؟ يعني غلبة الظن هي علم، لكنها تتفاوت بين اليقين وبين غلبة الظن، مفهوم؟ فهي درجات، وهذا الرد عليه في الآية الثانية. بالنسبة للأحاديث التي استدلوا بها، إني ظننت أني ملاقي حسابيا في هذا الاستيقان، نعم هنا ظن ربي اليقين. آت الدليل أول جيد نعم أحسنت، ما هو عنهم نحن لا أصول شرعية. فين الدليل؟ أتوني بالدليل الشبهة تقولوا لها حديث لليدين، هذا مهم جدا الآن، لأن سلم وصف مجمع من الصحابة لم يأخذ بقول لليدين وقال أصدق لليدين وطلب معه المعطل. ما اللي هتستأيدي بعد هذا الحديث سيؤصل أصلا لمن يأتي بعده على كل الشبهات التي جاءت بعده. هاتني يعني تحوم جيد نفس كلام كريم، كلام جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يقدر خبر الأحد، ولكن أخشى أن يكون باليدين قد تاب والذي قد تاب. قريب جيد، محاولة جيدة، أرسل أصل أصلا بقى بس خلاص أصلت الأصل، افهموا هذا الأصل وامشوا عليه بقى. نقول أطالة هو لم يرد خبر الآحاد، لكن عرض له عرض من قرائن تشكك في هذا الخبر فقط، فإن عرض له العرض كلنا نقول بالإجماع إذا عرض العرض لابد أن نتوقف. فقد عرض للمسلم عوارض تجعله إيش؟ أن يتثبت من الخبر. إيش العوارض؟ أول عارض يقينه هو، لأنه يرجع يقين نفسه، لا يرجع إلى نفسه، لا يرجع إلى ذي اليدين. طيب والعارض الثاني الصحابة، ما أحد من الصحابة ولا أحد يتكلم إلا ذي اليدين، وفي القول أنه أرفع قدرا منه وأحرص على الطاعة منه ولم يتكلم. هذا جاء كان عارضا للنبي صلى أن يقول لما ذي اليدين هو الذي يقوم، أكيد هو قد سهى كما قال الأخ أو غفل، لأن أبا بكر لم يتكلم، لأن عمر لم يتكلم، لأن عثمان في القوم لم يتكلم، علي لم يتكلم، أفاضل الصحابة لم يتكلموا. فكان هذا عارضا للنبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظني بسهم ذي اليدين، مفهوم؟ إذا هذا أصل أصيل نؤصله. نعم لا بعيد، تكلف لأنه مخالف للقرآن صراحة، تكلف صحيح كما قلنا، لأنه هو أصلا لا ما قبل وما ما استدار حتى قالوا له نعم صدق ذو اليدين فقام فكبر، فهذا صحيح رارح. إذا الأصل أن كل حديث رده صاحب أو رده عليه السلام ليس ردا لخبر الأحاد، ولكنه عرض له عرض والذي جعله يريد أن يتثبت من هذه الأحاديث. ائتي بالحديث الثاني وعلى منوالها قص الإجابة. نعم هذا هو أحسن، وسنبين في فصل الخطاب بعد ما نرد، سنبين فصل الخطاب بشيء واحد يدل على أن جمع الصحابة رجعوا لخبر واحد وعملوا به وسكتوا، فسنبين في فصل الخطاب. الحديث الثاني السادس فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا طلب الآخر نفس الشيء، لأنه محمل من الصحابة وجمع من الصحابة، فقال واحد فقط الذي يحضر مش ممكن. ليش؟ لأن الهمة داعية والحرص موجود عند الصحابة لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك المقام علم أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس الوعظة من هذه الأدوات. عمر بن الخطاب الاستئذان نفس الأمر. عائشة رضي الله عنها أرضاها مع ابن عمر. عرض لها عرض. إيش العرض اللي عرض لها؟ مخالفة الآية الصريحة. قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. فالميت ماله لما يعذب بكاء غير وفعل غير. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة. ولذلك هي بينت هذا العرض. قالت لا ما كذب ابن عمر ما كان له ان يكذب لكنه وهم. قد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. فهذه فيها دلالات واضحه جدا على انها الرفض هذا كان ردا على العوارض. وحط الخطاب ان قول الجمهور بان خبر الاحاد حجه بذاته تقيم في الاحكام وفي العقائد بالادله الصريحه التي سردناها عليكم. ونفصل لكم في الخطاب مجمع من الصحابه اختلفوا. فلما اختلفوا ردهم عمر لواحد وقبلوا خبر واحد وعملوا به. لما اختلفوا في مجلس على مسألة الإغتسال جامع رجل امرأته ولم ينزل فهل عليه الغسل أو منه الوضوء ويغسل ذكره مما أصابه منها؟ قال عثمان يغسل ذكره. وأبو بكر وغير أبي كثير من الصحابة قالوا بعدم الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وبعضهم ما أتى بهذا الحديث لكن قالوا عليه الغسل. هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أحالهم على جمع غفير من الصحابة. أحالهم على من؟ على عائشة امرأة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففصلت الخطاب قالت على القبيل سقط إذا التقى الختنان وجب الغسل. فلما سمع عمر فقال لو خالف أحد ذلك لما اتكلت به نكاله أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فردهم إلى قبر الأحد. أيضا انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعضد أن قبر الأحد حجة في كل شيء. لما جاء رجل قبل امرأته وهو طائف نظر إليها فنظرت إليه فقبلها وما زاد على التقبيل. فقالها لك اذهبي إلى رسول الله فاسأليه عما فعلت حياء منه أن يسأل رسول الله. فذهبت كما وجدت رسول الله. فوجدت أم سلمة. وجدت من؟ أم سلمة. أم سلمة كم شخص؟ واحد. أم سلمة فسألت فقالت كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله ويتم صومه. فهذا خبر إيش؟ الأحاد. المرأة قالت لأم سلمة لا والله لابد أن تأتيني بتسعة معك حتى لا. أخذت الخبر برمته وذهبت إلى الرجل فبشرته. قالت قد قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فازداد الرجل هما وغما. كيف ازداد هما وغما وقد جاءه الفرج؟ لا لما جاءت رأت له نقلت عن أم سلمة ما قالت ازداد هما وغما. ليش ازداد هما وغما وغما؟ ها؟ ازداد من عندي؟ لا دي صحيح. لا هذه صحيحة. ليش ازداد هما وغما؟ ازداد هما وغما لأنه قال وأين نحن من رسول الله؟ يحل الله لرسوله ما شاء. يعني كان لهم حرام علينا وحلال على ايه؟ على رسوله. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما سمع ذلك وقال إني أتقاكم وأعلمكم بالله. إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك. لكن الشاهد أن المرأة رجعت إلى أم سلمة فقالت قال الرجل كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. فقالت أم سلمة يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وقلت لها كذا أو ما قال قل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألم تخبريها بأني أفعل ذلك؟ يعني حدث بيني وبينك هذا. ألم تخبريها بأني أفعل ذلك؟ وهذا وجه إيش؟ وجه الشاهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عول الأمر على خبر من؟ على خبر من يا أحباب؟ أسمع على خبر من؟ أم سلمة. أم سلمة صح. أم سلمة كم شخص؟ واحد. قال لها ألم تخبريها؟ يعني إذا أخبرتها كان الأمر قد انتهى. فقالت أخبرته. فلذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة على ألا تكون من باب التنطع. والصحابة الحمد لله أبعد الناس عن ذلك. لكن هو تهذيب وتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية أمرهم ليس تنطعا بل اجتهادا. وحاشاه أن يكون كذلك بل اجتهادا. فقد اجتهدوا فأخطأوا. والاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وارد. توافقون؟ بل وأيضا مقر به شرعا. توافقون؟ بل وفي وجود شخص من السلام. يعني حتى ما نقول ان هو باعه ده كان في المسجد والاخر كان في البيت فاجتهد. لا في وجود السلام يصح الاجتهاد. توافقون؟ نعم. اين الدليل؟ اين الدليل؟ دليل لا تفهم الله. ها؟ بني قريظة؟ لا لا لان السلام هو الذي امر ان يجتهد. لا يساعدك هذا. هذه مرتبة ثالثة مش مرتبة ثانية. ها؟ لا قالوا لا لا اشرت علينا وين الاجتهاد فهو قتل ولما يعني اطواء عندهم نقول هذا الاجتهاد كيف عندهم تغذية راجعة بكعب بن الاشرف وابن خطل قال لو رأيتموه يتعلق مسار الكعبة فاقتلوه لكن محاولة جيدة جدا احسن جزاك الله خير ها يعني يعني طبعا كل اللي يلقن بعضه وبعضا لكن ليس يعني بالشمس انا اقول بالشمس ها الخندق وجيدة فيه ناس اروع امثله تضرب ظاهره جدا يا اخواتي يا باشمهندس ونفس الامر ابو بكر هذا من اوضح الشيبه لانه قال والله لترعني افسر هذه فغطرها الشهاده منه والدلاله على انها اجتهاد وانه اقر على الاجتهاد ايش اللي حدث انا اريد شاهد من هذا لما انا اريد هذه القصه لانه في نهايه الحديث صوب بعضه وخطا بعضه فدل ذلك على ان الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يصح فاهمين؟ إنه قال بالله عليك يا رسول الله ما أصبت وما أخطأت قال لا تقسم فصور بعضه وخطأ بعضه فالغرض المقصود الاجتهاد موجود صح ولا لا؟ نعم بس دي على بعد بقى الإنسان مش محاضرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود أن هذه يعني دلالات واضحة أنهم يجتهدون فمن اجتهد من اجتهد فأصابه له أجرا ومن أخطأ فله أجرا فاجتهد الصاحب فأخطأ قال وأين نحن من رسول الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبان لهم أن الأحكام على العموم وقال ألم تخبريها ففيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الواحد معمول عند الصحابة أجمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان يقول بربا الفضل يقول لا بأس بالدرهم والدرهمين لا بأس أن تعطي درهم وتأخذ درهمين درهم قديم وتأخذ درهمين جديد كان ابن عباس مذهبا له لكنه لما قيل له أن أبا سعيد الخدري بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدرهم بالدرهمين الدينار بالدينارين راجع على حديث من؟ راجع لحديث أبي سعيد الخدري مع أن كان عنده سنة لكنه لم يقل ائتوني بمن يعضد كلام أبي سعيد بل أخذ به ورجع عن مذهبه في الكلام على رضا الفضل ففيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الآحاد حجة لكل شيء في الأحكام وفي العقائد من لنا أو من يأتينا بالأحاديث التي تدل على القبر التي ونعيم القبر العقيدة التي اعتقدناها جميعا وقد ربطنا قلوبنا عليها وهل ما جاءت إلا بأحاديث أحد ومن أراد أن يرد أحاديث الأحاد فهو خبيث يريد هدم السنة بأسرها لأن حجية السنة كلها في الأحاد وكثير من الأحاديث التي جاءت ما جاءت إلا أحاديث أحد يبقى لنا بحث آخر هو الكلام على هل يفيد العلم أم يفيد الظن نعم المع لا ما في لا ما في قلت طوائف مش قلت اهل السنه والجماعه اجتمعوا على كذا لكن جمهور اهل السنه والجماعه طالب انه يفيد الظن لا يفيد العلم يجب العمل به لكنه يفيد الظن ولا يفيد العلم كله نعم عمر رضي الله عنه اخذ قول عائشه في المساله العزم مساله العزم ورد قول فاطمه بن قيس في حديث جده والكلام عن احسن هذا اشكال جيد جدا يقول ان عمر بن الخطاب قبل حديث عائشه وقبلها فاطمه في النزاع ولم يقبل حديث فاطمه بنت قيس نعم قال يعني ليش ائتوني بما عندكم لثلاثه وجوه هات دكتور وجهه وهذا باب فاطمه طلقت ثلاثه هذا اعرف انك تاتي بهذا ها هو وجه هو وجه لكنه ليس بالقول انه سهل عليك ما اوردته عليك لكن هو وجه حقا ليش لان عائشه ان السلام يتعامل معها كزوجه فيأثر الناس من هذه المساله فاطمه طلقت ما هي صاحبه القصه ما هي خلاص ما هي من اخبر الناس بهذه المساله طب ما عائشه غطنت رضي الله عنها سهل عليك سهل عليك هو وجه زي لكن فيها اجابات اقوى من ذلك عائشة أفقى من أيام هي امرأة ولا ليست امرأة يبقى يستويان ها مهدي على هذا ها نعم نعم ها أحسنت هنا عربي هذا الذي لابد أن نقول به. هنا جاء عارض قوي لعمر هو الذي جعل يؤكد على وهم من فهم فاطمة. والدلاء على ذلك الحديث أنه قال لا نترك كتاب ربنا وفي رواية شاذة ليست صحيحة ولا سنة بينا. لا الصحيح الذي ورد كان صحيح عن عمر قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لندري ثبت عندها الحديث أو تذكر نسيت أم حفظه. وكتاب ربنا إيش إيش الآيات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وإلى آخر الآيات. فقال هذا الكتاب يصرح بالسكنة للمطلقة ثلاثة وغير الثلاث فهذه عام ويبقى العام على عمومي. فهذا عارض عرض العمر جعله يتأكد من وهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. الثاني الثاني ما قاله الإخوة أو قل هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية صح بس احنا بنتكلم على السؤال اللي سأله الاخ. احنا بنتكلمش في مسرح الحياه خلاص انتهينا منها. لكن هو بيقول لي لما قبل من عائشه ولم يقبل من فاطمه رضي الله عنها وارضاها وهما او كلتاهما نساء. ما هو شك بايش بالعرض الذي عرض له ما مفهوم. الامر الثاني هو انه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وباجماع الصحابه ان احفظ الناس لامور العشره الزوجيه من الصحابه هي عائشه رضي الله عنها وارضاها. طبعا حديث خذوا فقه الفقه او فقهاته من الحميراء او شطر الفقه من الحميراء حديث لا يصح. لكن هو اجماع الصحابه على ان المشكل في مساله تعامل الزوج مع زوجه يؤخذ من عائشه رضي الله عنها فكانت قرينه معضده لان عائشه رضي الله عنها.